أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم انت عليك ثلاث نواجه عليك اسم ثلاث ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قلوبهم وكثير قد بينا لكم الآيات لعلكم يعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الله يفتح عليك يا الله اكبر الله اكبر هذا ثاني جيت الوقت من الله ربنا يخلي الحبيب ده فيه ربنا يبارك فيهم، ربنا يبارك فيهم. هم احنا قرينا الجيل بتاعنا، هم يقروا الجيل بتاعهم بقى، هم بيقروا الجيل بتاعهم، احنا قرينا الجيل بتاعنا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين آمنوا يا وتفاخر بينكم لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر مثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يقول حفاظا وفي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا Oh, والتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يزيد فتراه مصفرا وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا الله.